الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هذه الآيات الكريمة من سورة الصافات في بيان قصة لوط على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مع قومه. ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله جل وعلا عنه في آيات أخرى: فآمن له لوط، اهتدى على يد إبراهيم وذهب معه إلى الشام. ثم إن الله جل وعلا أوحى إليه وأرسله إلى قومه في سبع قرى قوم لوط، فقص الله جل وعلا علينا في آيات سابقة ما حصل بينه وبين قومه، وأنهم تميزوا وحصل منهم ما لم يحصل من أحد قبلهم، وهو إتيان الذكران من الرجال رغبة عن النساء، فعندهم خسة ودناءة في الطبع والخلق والميول، عزفوا عن النساء وتوجه بعضهم إلى بعض، فأنذرهم لوط عليه السلام فلم يستجيبوا له، فأنجاه الله جل وعلا وأهل بيته إلا امرأته كانت مجرمة متمالئة مع قومها، فأهلكها الله جل وعلا مع قومها. كانت تدل قومها على أضياف لوط، إذا جاء إلى لوط أضياف تجعل لهم علامة فيأتون إليهم، فأهلكها الله جل وعلا مع من أهلك، ودمر القوم الذين كفروا به وأهلكهم بمكانهم. فورد أن جبريل عليه السلام رفع سبع القرى بمن فيها بطرف جناحه حتى سمعت الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها وغارت الأرض وكانت بحيرة، وهي بحيرة مالحة ميتة لا يوجد فيها حيوان لخبث مائها ونتنه، فلا يعيش فيها حيوان، وهي معروفة لدى العرب وكانوا يعرفونها ويمرون عليها، كما قص الله جل وعلا في هذه الآيات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه بعثه إلى قومه فكذبوه، فنجاه الله تعالى من بين أظهرهم هو وأهله إلا امرأته، فإنها هلكت مع من هلك من قومها، فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات، وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح، وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا. وإن لوطا لمن المرسلين، خبر من الله جل وعلا بأن لوط عليه السلام رسول من المرسلين، والرسول نبي كذلك، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، فقد يكون نبي وليس برسول، وإذا كان رسولا فهو نبي. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله، نجاه الله جل وعلا وأهله أجمعين، ثم استثنى منهم جميعا امرأته. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا امرأته، في هذا قطع لأطماع من يتعلق بذويه من الصالحين، فلا يسوغ للمرء أن يعتمد على صلاح أبيه أو صلاح ابنه، أو المرأة تعتمد على صلاح زوجها، أو الزوج يعتمد على صلاح زوجته، بل لكل عمله. ولا ينفع قريب قريبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونادى قرابته ومن ضمنهم فاطمة: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وقال لصفية عمته: لا أغني عنك من الله شيئا، وقال للعباس وغيره من أسرته عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغني عنهم من الله شيئا. فكل له عمله، قد يكون الرجل صالح وذريته صالحة ولم تصل إلى مرتبته، فيكرم الله جل وعلا الآباء بأن يرفع الأبناء من منزلتهم إلى منزلة الآباء لتقر عين الآباء بهم. وهذا في حق من اتصف بالصلاح، أما من كان كافرا فلا تنفعه شفاعة الشافعين، لا يشفع فيه أحد. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوز، العجوز المرأة الكبيرة في الغابرين، وكلمة الغابرين من الكلمات التي تطلق على الأضداد، تطلق على الماضي وعلى الباقي، يقال غابر بمعنى مضى وانتهى، ويقال غابر بمعنى باقي ومستمر، فهي من الكلمة التي تطلق على الضدين. إلا عجوزا في الغابرين، في الماضين مع من مضى وهلك، إلا عجوزا في الغابرين باقية مع الهالكين. ثم دمرنا الآخرين، لما استثنى الله جل وعلا وسلم لوطا وأهله واستثنى منهم المرأة الظالمة، أخبر بأنه دمر القوم أجمعين. ثم دمرناهم، ثم دمرنا الآخرين الذين كفروا بلوط عليه السلام ولم يستجيبوا له. نعم. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. نعم، يقول الله جل وعلا: وإنكم يا كفار قريش، أو يا كفار العرب، أو يا معشر العرب، تمرون عليهم، تمرون على آثارهم، تمرون على ديارهم وتشاهدونها، ويعرفها الكثير منكم، لو سئلوا ما هذه البحيرة قالوا هذه التي أهلك فيها قوم لوط، هذه منازل قوم لوط. وما كانت بحيرة، كانت أرض يابسة، لكن لما اقتلعها جبريل عليه السلام من أسفل السافلين ورفعها إلى فوق ونكصها أصبحت بحيرة خبيثة منتنة. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين في حال الصباح، وبالليل تمرون عليهم، بالليل تمرون عليهم يعني صباحا ومساء، يعني تشاهدونهم، لا تمرون عليهم بالليل فيخفى عليكم حالهم، ولا تمرون عليهم بالنهار فلا تدركون شيئا من أمرهم، أمرهم واضح وجلي، تعرفون ذلك حال مروركم عليهم بالليل وحال مروركم عليهم بالنهار. فأنتم يا معشر العرب، يا كفار قريش، يا كفار العرب، تعرفونهم وتشاهدونهم، ألا تعتبرون؟ ألا تتعظون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون حالكم وأمركم فتتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يحل بكم ما حل بمن قبلكم؟ وكما ورد السعيد من وعظ بغيره. فالعاقل من يتدبر حال من مضى ويعتبر بإنجاء الله جل وعلا لمن اتبع الرسل ويستفيد من هذا، ويعتبر بإهلاك الله جل وعلا وعقابه لمن خالف الرسل، فينظر في عاقبة الأمر، ينظر ماذا حصل، سيكون المآل مثل من سبق سواء بسواء، ينجي الله المتقين ويهلك الله الظالمين. أفلا تعقلون؟ أفلا ترشدون وتعقلون حالكم وأمركم وتتدبرون وتنظرون في مآلكم إن آمنتم، أو في مآلكم إن كفرتم؟ عاقبة الكافرين معلومة وعاقبة المؤمنين معلومة. فالله جل وعلا يعظ عباده ويذكرهم ويوجههم للنظر في حال من مضى، ففيه العبرة، وهذا من إقامة الحجة على العباد. المرء ليس هو أول شيء، أول مخلوق لا يدري، درى وعرف عاقبة الصادقين المؤمنين وعرف عاقبة الظالمين الكافرين، فعليه أن يتدبر وينظر أيهما أسلم، طريق السعادة أم طريق الهلاك والضلال، شتان بينهما. والعاقل من يسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية، وإلا فالمرء لا يستطيع أن يهدي نفسه، فالهداية بيد الله جل وعلا، لكن العاقل يقبل على الله جل وعلا ويسأله الهداية، يسأله التوفيق، يسأله السداد. والله جل وعلا إذا رأى من عبده الرغبة في الخير وفقه للخير، وإذا رأى منه الإعراض والإدبار والبعد عن الحق أضله وأهلكه، والعبد هو الذي أوقع نفسه في الهلاك بالإعراض عن طاعة الله جل وعلا. وكما قال الله جل وعلا: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون، وإنها لبسبيل مقيم، يعني في طريق واضح بين لا تخفى عليكم، فتدبروا وانظروا في حالكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.